شيخنا أبو منير كان السائل يقول أن حديث نهى عنك كرجل إلا غبا، هذا نهي تحريما أم نهي كراهة؟ تحريم. تحريم. نعم. السلام عليكم. شيخنا.